ثمارها الطبيعية المفيدة النظام. من الذي يتكفل بالنظام؟ الطفل في طفولته مفطور على اللعب، واللعب وظيفة كما يقول علماء التربية من أخطر الوظائف في حياة الطفل، وظيفة مهمة. لكن وظيفة اللعب عند الطفل تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظام، إلى نظام يوجه طبيعة اللعب عند الإنسان حتى تجني من لعبه ثمارا تفيده للمستقبل. هذا النظام من أين يأتي؟ من الدين. الفطرة الموجودة التي بثها الله في الأرض وفي حياة الإنسان من حب للمال ومن حب للجنس وكل الأشياء الأخرى، هذه الفطرة تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى رعاية. وهذا التنظيم من الذي تكفل به؟ شيء واحد لا ثاني له، ألا وهو الدين. لذلك نعود نقول هذا هو جوابنا عن هذا السؤال. لا يمكن للإنسان أن ينهض بواجباته التي كلفه الله عز وجل بها ليشترك مع بني جنسه في إقامة صرح الحياة، لا يستطيع إلا إذا أحب هذه الوظيفة. يقول الناس لازم الواحد يحب وظيفته، ما بينجح في عمله الوظيفة إلا إذا كان يحب وظيفته. كلام صحيح. فمن كان يسعى إلى وظيفته وهو لها كاره لا يمكن أن يفيد المجتمع به. وهكذا فعل الباري عز وجل بعباده، وضع بين جوانحهم حب المال، ثم انه سلط الدين على هذا الحب ليكون ولدا، وليكون ماجنا، وليكون مخففا من الغلو. نعم. لذلك ما في اي تعارض بين قول الله في اول الآية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، وبين قوله في آخرها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بل أول الآية وآخرها عبارة عن دوائين مزيدهما يصلح حياة الإنسان. ولو أن الإنسان ترك للحب، لحب المال والشهوات دون توابع من نظام الإسلام لأتلفه ذلك الحب، ولو أن الإسلام ترك لهذا النظام دون حب إله لما استطاع أن يقوم وينهض به هذا الأمر الذي كلفه الله عز وجل به إطلاقا. لذلك كان على المسلمين ان يتجهوا الى دين الله عز وجل بكل شراشمهم كما يقولون، بكلياتهم العقلية والوجدانية، لانهم لم يجدوا كوابح تحميهم من منزلقات الوظيفة التي كلفهم الله بها الا كوابح الدين. فالدين ماذا يصنع بهذا الانسان الذي يصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى اليه واديين. ماذا يصنع الدين؟ الدين ما في الا نعم انفض يدك من المال، معاذ الله اطلاق. اذا نتعارض الدين مع نفسه. ولكن الاسلام، ونحن بالدين طبعا الاسلام، ولكن الاسلام يذكرك الى جانب حبك للمال لانك راحل عن هذه الدنيا تارك، وانك تعبر بها عبور سبيل. ويلفت الباري عز